قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيها اثنان. بس بدأ بالتفصيل في توابع القسام نتائجها. قال: إذا حلف المدعون 50 يمينا استحقوا دم المدعى عليه قصاصا أو دية القتيل خطأ، ولا يقتص في القسامة ولا تتوجه القسامة إلا على شخص واحد، سواء كان في العمد أو كان في الإيش، في الخطأ. وهذا باتفاق الجميع. فلو أن اشترك مجموعة وقالوا: نعلم بأن اشترك في قتله جماعة، يقال لهم: اختاروا من الجماعة واحدا وليس لكم أن تقسموا على الجماعة، فإن اختاروا واحدا لهم الحق في ذلك، ولا يقتل بالقسامة إلا واحد، لأن القسامة غايرت النظام القضائي وأصبحت صورة مستقلة بذاتها وجاءت في نفس واحدة فلا تتعداها. يحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينقل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه. فإن نكل، طب نأخذ هذه بتأني شوي. يحلف أولياء الدم 50 رجلا 50 يمينا، وإذا لم يوجد 50 رجل هل النسوة تشترك في القسامة وتحلف؟ لا. هل الصغار يشتركون في القسامة ويحلفون؟ لا. هل المجنون يشترك في القسامة ويحلف؟ لا. باتفاق الجميع في دعوى العمد لا يقسم إلا الرجال الأحرار البالغون. في الخطأ إذا جاءت إلى الدية لها تصريف آخر. فهنا مالك يقول: فإن لم يوجد عدد 50 ماذا نفعل؟ ها، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن يقول: إذا لم يوجد 50 يستعدون لليمين من أحد أمرين، إما يوجد 50 بالفعل وهؤلاء 50 منهم الوارث ومنهم غير الوارث، عصب ابن عم وابن عم عم وجدد من بعيد، ولكن البعض من 50 البعيدين عن الميراث قالوا: احنا ما حلفين، ما نقدر نلزمهم لانهم ليسوا ورثة، هم عصبة، قالوا: احنا ما نحلف. نكلوا، والذين نكلوا هؤلاء من ورثة الدم ولا من الاطراف والحواشي؟ اما ان يكونوا من ورثة الدم واما ان يكونوا من اطرافهم ومساعديهم. فإن كان النكول من الأطراف المساعدين في الأيمان نقول بكيفهم، أما إذا كان النكول من الورثة أولياء الدم فحينئذ لا قسامة، لأن من شرط القسامة اتفاق الورثة على القاتل وحلف الأيمان. إذا النكول بعض 50 إما أن يكون من التوابع وأن يكون من الأصول، فإن نكل من التوابع أو لم يبلغ الرجال 50 وجد المجموع كله 5 من ورثة وغير ورثة، إيش نسوي؟ نقسم 50 على الموجود، ولكن بشرط ألا يقل عن 2. لو لم يوجد إلا رجل واحد وارث لا نقول يقسم 50 واحدة، لا، وجد 2 فأكثر تقسم الأيمان عليهم. طيب طريقة القسمة، إن كان العدد قابل للقسمة بدون باقي فلا خلاف، عندنا 50 يمين وعندنا 5 أشخاص كل واحد عليه إيش؟ 10. عند 50 يمين وستة أشخاص، 50 على 6 فيها كم؟ 8 والباقي ايش؟ 2 على 6 تسوي ايش؟ ثلث ولا لا؟ 8 وثلث. في ثلث يمين؟ ما في ثلث يمين، يجبر الكسر. طيب حنجبر، احنا عندنا 6 والستة كل واحد عنده كسر، حنجبر 6 ايمان، يبقى زاد عندنا 4، ولا لا؟ يقسم الجميع مع جبر الكسر. وبعضهم يقول لا، انتوا شوفوا الخمسة هؤلاء او الستة، هل كلهم في قرابة الميت سواء؟ ان كانوا سواء فعلى ما قلتم، وان كان هناك من هو اقرب، فالكسر المتبقي من الخمسين يحمله الاقرب. هم ستة، واحد منهم ايش؟ مساعد، وخمسة ورثة. فنقول المساعد يحلف الثمانية سليمة، وبتقسيمها على الستة فيها ثمانية، تبقى عندنا اثنين يحملها الورثة، وهذا يذهب ليش؟ بدون كسر. على كل، اذا جينا في التقسيم بالحساب يكون باب اخر. يهمنا في من يحلف الايمان، اولياء الدم القربون او المساعدون، ان لم يوجد العدد او وجد ونكل البعض من البعيدين او لم يكن هناك عدد كافي، نستوفي الخمسين من الموجودين، وبتكسير الحساب معهم، بشرط ان يكون الذين يقسمون ذكور احرار بالغون، اثنان فاكثر. نعم. فان قل عددهم او نكل بعضهم ردت الايمان عليهم، الا ان ينقل احد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه. فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم. إذا نكل أحد من إلا إذا كان الذي نكل عن الدم من أولياء الدم الذين لهم حق العفو عن القصاص. واللي له حق العفو عن القصاص الوارث ولا ابن عمه؟ الوارث. فإذا كان الناكل عن الأيمان من الورثة الأساسيين فحينئذ لا قسامة، لأنه لم يحصل إجماع الورثة على المطالبة. ومن شرط القصاص في البينة أو في القسامة أن يتفق الأولياء على القاتل والمطالبة بالقتل. فإن عفى واحد أو امتنع واحد على المطالبة، البقية ليس لهم، لأن المدعى عليه القتل قد امتلك جزءا في نفسه مقابل هذا الذي نكل. الورثة خمسة، واحد من الخمسة ايش؟ نكل عن اليمين او قال عفوت عن حقه، يبقى المدعى عليه القتل سلم منه ايش؟ الخمس. هل ممكن نقتل اربعة خمس؟ ما يمكن، ولا يتجزأ الدم. فاذا كان النقول من المساعدين اللي هم غير الورثة تضاف الايمان على البقية، واذا كان النقول من الورثة الذين لهم حق العفو عن القصاص فلا سبيل الى القسامة، لأن المدعى عليه امتلك جزءا من نفسه. فإن كان الذي نكل من غير الورثة فإنه يؤتى بغيره أو ترد الأيمان على البقي، لأن هذا ليس بولي دم فليس ملزم باليمين، إنما هو مساعد. أما إذا كان الذي نكل عن اليمين من الورثة أولياء الدم فحينئذ لا ترد الأيمان على بقية الموجودين، لأن واحدا ممن يستحقون القصاص نكل عن الأيمان، وفي هذه الحالة ترد الأيمان على المدعى عليهم. يحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا، فإن لم يوجد الخمسون حلف الموجود منهم الذين عليهم الأيمان الخمسين يمينا مقسمة عليهم. فإذا لم يوجد من جانب المدعى عليهم إلا واحد وهو الذي ادعي عليه، قال ليس لي لا عصبة ولا موالي ولا عاقلة ولا شيء منقطع، ماذا نفعل؟ هو يحلف عن نفسه خمسين يمينا أنه ما قتل صاحبهم ولا يعلم قاتله. فإن حلف هو الخمسين يمين برئة، وانتهت هذه المسألة بتلك الجزئية فيما يتعلق برد الأيمان على المدعى عليهم. وإذا لم يوجد إلا واحد وهو المدعى عليه قام لنفسه وأقسم الخمسين يمينا وبرئة، والله تعالى